وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين مقبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفرش مرفوع ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أن نبدل أمثالكم نقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون Nos

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن في كتاب مكنون لا يمسه فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ اتحاد الاذاعه التلفزيون العرب والعالم الاسلامي وقارئ مسجد عمرو بن العاص القاهره الاذاعه الهندسيه عمار الكهربائيه إدارة الحاج سليمان عبد منصور والسعيد حجازي المقيمين بزفر. خازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج إبراهيم المتولي حسن بزفر. خدمة الفندقية الممتازة إدارة أولاد أبو إسماعيل بزفر.